ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقلنا ان فضل الله تمثل في مجيء قوم يحبهم ويحبونه وأذل على القليل إلى آخر هذه الأوصاف. فكأن الله حين ينجب مؤمنا لمهمة إيمانية لا يقال إن المؤمن بيعمل حاجة لمصلحة ربنا، ده فضل الله عليك في أن اختارك لذلك، لأن الخير إنما يعود عليك ثوابا مضاعفا. فحين يكون اختيار الله لك يبقى ده فضل مين؟ فضل عليك. وقلنا الفضل دائما هو الأمر الزائد عن العدل، الأمر الزائد عن العدل. ليه؟ أما لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. يبقى إذن لو نظرت إلى كل تكليف من الحق للخلق لوجدت التكليف إنما يعود على صالحهم هم. يبقى المصلحة تعود على مين؟ على المكلف مش على المكلف. الله، ما دام المصلحة تعود على المكلف يبقى كان لو ما ادالوش ثواب بعد كده تبقى الحكاية خالصة ولا مش خالصة؟ ليه؟ لأن هو عامل الخير لك أنت. ولذلك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لمين؟ إذن فلو نظرنا إلى كل تكليف وجدنا أن أثره يعود على المكلف. المكلف لما يجي يديك ثواب على اتباعك لتكليفه يبقى ده تفضل منه ولا لا؟ لأن لما يديك أجر ولا ثواب يديك على شيء حاط عليه، هو ما حاطش عليه حاجة. يبقى إذا لو أعطاك ثوابا يبقى تفضل ولا مش تفضل؟ لو ندبك لمهمة إيمانية يبقى تفضل عليك ولا مش تفضل؟ لأن خير الثواب هيعود على مين؟ هيعود عليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرح هو خير مما يجمعون. لما ساعة ما يقول ذلك بفضل الله، قل أفضل الله لا حدود له. فضل الله لا حدود له. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاص؟ طب ما دام أن ليس للإنسان إلا ما سعى، لما يجي الميت يموت ربنا أمرنا بإننا نروح نقف ونصلي عليه، نصلي عليه عشان نعمل إيه؟ علشان ندعو له بالرحمة. طب دعائنا له بالرحمة وصلاتنا عليه يجيب له خير أكثر من بتاعه ولا ما يجيبلوش؟ إن ما كانش يجيب له يبقى الصلاة ملهاش لازمة، خلاص؟ طب وإن كان يجيب له يبقى مش من سعيه، يبقى مش مين؟ من سعيه. نقوم نقول له لا، الآية لما قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى له، له إن لم تفد استحقاق المسيح، انما حددت العدل انما لم تحدد الفضل. حددت العدل ولم تحدد الفضل. لما تيجي تقول للخادم عندك امتلك عندي 100 جنيه وبعدين جت اخر الشهر تديله 150، الله انت حددت مالكش الا 100، انما انت حددت العدل انما ما حددتش الفضل، خلاص كده؟ وليه وهنبعد كده؟ طيب اذا فلما نصلي عليه يقول ربنا بيتفضل بقى على خلقه، وبعدين اللي عملوه ياخدوا جزاؤه واللي اثروا فيه شويه يقوم الناس اللي ايه لما يصلوا عليه ويدعي له يجي له فضل من الله في حاجه زي ده، خلاص هي وربنا قال هي دي المناط. قل بفضل الله وبرحمته احسن من العمل بتاعي. فضل الله وايه؟ رحمته. نقول له طيب ولما يعني تحاول كده تحقق المساله اكثر شويه، هل أنت صليت على كل ميت؟ إما صليت على مين؟ على المؤمن. طيب إذا اللي خلاك تصلي عليه إيمانه، إيمانه بتاعه ولا مش بتاعه؟ يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صلاتك عليه ودعاؤك له لأنه إيه؟ لأنه مؤمن. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته. يبقى خدها من ناحية الحب او قل له ان انا برضه هو بتاعه. ليه؟ لانني ما صليتش على كل ميت، وانما صليت على مين؟ انا مؤمن. وما دام مؤمن يبقى عمله. يبقى عمله ولا لا؟ يبقى عمله. قل بفضل الله. طيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ما دام المسألة فضل بقى، يبقى عنده سعة تدي للكل ولا لا؟ ولذلك كان الحب في الله دائما يزداد. ساعة ما تشوف اتنين بيحبوا بعض، لقيت كل يوم حبهم يزيد، اعرف ان الحب لله. وان كان كل يوم ده يطلع على ده على مش عارف ايه، والنهارده خد منه ايه، وايه بلد النهارده وما بلدهاش بكره، لحد ما النفس تحيق، وبعدين تشوفهم سابوا بعض، اعرف ان الحب كان لمين؟ الحب كان للمحدود يبقى له حد، والحب لغير المحدود يبقى لا حد له. لغير المحدود يبقى مالوش ايه؟ حد. وليه الحب؟ قال لك لا، لانني فينا احبه لله. الله عنده اللي يرضيني ويرضيك. انما لما نحب بعض الغرض من الدنيا، ان خدت مني ينقص. امتى تزيد انما ننقص؟ مش كده؟ انما لما نحب بعض في اللي ما ينقص عنده حاجه، ين يديني ويديك، ولا ده ينقص منك ولا ده ينقص ايه؟ ولذلك الحب في الله دايما ايه؟ والله واسع وعليم. ما هو في واحد يبقى عنده قدره، انما ما عندوش علم علشان يعطي بالقدرة المناف اللي يستحقه المعطى. لا هو عليه جدا كل واحد على ايه؟ حينما نهى الله ان نتخذ من اليهود والنصارى وبالقياس عليهم كل خصوم ديننا اولياء، ما تركناش بغير اولياء. قال انا عايز تقارنوا، ان كان وليكم ممن له قدرة محدودة وقد يتهم بأنه بينافق، ولا وليكم بقدرة غير محدودة ولا ينافق لأنه لا قوة أعلى منه. فإن كنت منعتكم أنكم ما تتخذوا أولياء من دول، إنما وليكم الله. يبقى العرض جامد ولا مش جامد؟ إنما وليكم الله ورسوله ومين؟ والذين آمنوا. تعال بقى، انما وليكم، كل ساعة تشوف انما دي اعرف ان فيه حاجة يسموها القصر او الحصر. تقول ايه؟ انما الكريم زيد، انما الكريم، كأنك استقرأت الناس ما وجدتش مين كريم الا مين، يبقى كأنك قلت زيد كريم وغير زيد ليس بكريم. مش كده ولا لا؟ انما الكريم زيد، يبقى خدت جملتين اثنين. الجمله الاولى ايه؟ زيد كريم وغير زيد، يبقى اثبتت الكلام لزيد وانا فايته عن مين. لكن ان قلت زيد كريم، ايمنعه ان يكون وعمر كريم ايضا؟ ما يمنعش. مش كده؟ انما لما تقول انما زيد كريم، يبقى معناها انك خسرت الكرم فيه ونفيته عن غيره. انما وليكم الله، ما هو نهانا عن ولاية مين؟ اليهود، ونهانا عن ولاية النصارى. وكل من لا توجد عنده محبة ومودة تعينني على مهمتي. لان لو كان عندي محبة ومودة تعينني على مهمتي، ما كانش بقى فيض اليهودي ولا ايه؟ ولا اسخنجي ولا ايه ولا مجاشي. انما بقاؤه على وضعه يبقى دليل على انه ايه؟ طب واللي ما قدرش يهدي نفسه يوم يهديك انت؟ كيف يستطيع ان يهديك او ان يعينك على هدايه من لم يهدي نفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم ان تسالوا اهل الكتاب عن شيء، لان الذين لم يهدوا نفسهم لن يهدوك. ما تهديش نفسه، تسالوا عن ايه؟ ولا احب ان تسالوهم. ليه منعنا اننا نسالهم؟ قال لانهم اما ان يحدثوا بصدق فتكذبونهم، واما ان يحدثوا بايه فتصدقونه. تبقى تسكت خالص ولا تسالوش عن شيء. ليه؟ عشان تحتفظ دينك. يمكن يصدقوا في كلمه وبعدين تكذبهم فيه. يمكن يكذبوا في كلمه وبعدين تصدقهم. فما دام ما انتش عارف ما تسالهمش عن ايه، ما تسالهمش عن حاجه ابدا، لانك اما ان تصدقوا بباطل او ان تكذبوا بايه بحق. طب هم مش قالوا كده ليست اليهود على شيء، واليهود قالوا ليست الايه؟ طب نكذبهم بالله ولا نصدقهم في ايه؟ ها؟ هنصدقهم. ولذلك اصدق كلمه قالها اليهود ليست النصارى على شيء، واصدق كلمه قالها النصارى ليست اليهود على شيء. مفهوم؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول انا ان منعتكم عن انكم تتخذوا اولياء من كذا وكذا وكذا لم اترككم بدون ولي، وانما منعتكم عن ولايتي من لا يمكن ان يكون صادقا في معونتكم ولا في نصرتكم، وجبتكم عن درس. يبقى وليكم مين؟ وليكم الله. انما وليكم الله، ووليكم رسول الله، ووليكم مين؟ المؤمنين. الله. تبقى دول ولي ولا اولياء؟ لا اولياء. يقول كان يقول انما اولياؤكم ايه؟ الله ورسوله ايه؟ والذين امنوا. ام قال لك لا، هو كل واحد من دول له ولايه، ده الولايه كلها منصبه في انها لله. الولايه منصبه كلها ايه؟ ما قسمناش، ما اذلناش الرسول عن ربه ولا المؤمنين عن الرسول، كلها ايه؟ كلها ولايه واحده، كلها امر ايه؟ واحد. طيب لما يجي بقى الخطاب وليكم، كافوا الخطاب، الخطاب لمن؟ بما فيهم سيدنا رسول الله ولا لا؟ يبقى الله ولي رسول الله وولي المؤمنين، مش كده؟ طب والرسول ولي ايه؟ المؤمنين. طب والمؤمنين اطرافه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يبقى خدنا كم حاجه دلوقتي؟ الله وليكم والرسول والمؤمنين. نمسك الله اول، يبقى الله ولي الرسول وولي المؤمنين، لانهم ما انعزلوش من بعض، ولايه واحده كلها. طيب والرسول ولي المؤمنين. طب والمؤمنون بعضهم اولياء ايه؟ الله. يبقى اذا لما تيجي تشوف المؤمنين تجد كل مؤمن مطلوب منه معونه ونصره. مين؟ ونصره في المؤمن الله. ولذلك قال لك ان الانسان ابن الاغيار، وما دام الانسان ابن الاغيار لا تفهم ان المؤمنين هيفضلوا كلهم ينصحوا ولا كلهم هيتنصحوا، بل كل واحد منهم ناصح مره ومنصوح مره اخرى. ساعه يصيبني ضعف في منهجي في اي شيء، يقوم يجي واحد ما عندوش الضعف ده يقول لي تعدل، ويوصيني يقول لي ما تعملش. برضه انا لما اشوف واحد عنده ضعف اعمل ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم الاغيار كيف تستوعب الخلق، وان كل واحد منا له خواطر وله مش عارف ايه، وله مواقف ضعف وله مواقف قوه، ما طلبش ان الناس، ما قالش وصوا الذين وصوا بالخير، قال تواصوا. يا سلام، كلمه ايه؟ تواصوا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ايه؟ وعملوا الايه؟ وتواصوا، مش ووصوا بالحق. تواصوا ليه؟ ام قال لك لان كل مؤمن قاعد كده عينه مفتوحه، شايف واحد عنده نقطه ضعف في مساله يقوم ايه ينصح، وهو برضه عينين الناس مفتحه ايه له، شافوا فيه نقطه ضعف يعملوا ايه؟ يبقى اذا التواصي يجي ازاي؟ متبادل. انت غني ومفيش واحد احسن من الثاني، مفيش واحد احسن من ايه؟ وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ام قال لك طب تواصوا بالحق، علشان لان الحق السبل بتاعته شطه، وهتيجي لاصحاب الحق متاعب، وما دام هتيجي لهم متاعب من اصحاب الباطل طبعا، يقوم عايز مين؟ لا، عايز الناس تتواصى بالحق، تقول له الحق اعز من راحتك، الحق اعز من صحتك، الحق اعز من مالك، الحق لازم تخليه الحق دائما ايه؟ الحق فاعل في حياته كده، وما دام حيانالنا فيه مشقه لازم نصبر. اصبر، وش فلان صبر وحصل له كذا، وفلان صبر وحصل له كذا، انت تقول لي وانا ايه؟ يبقى انا مرة ناصح ومرة ايه؟ منصوح. يبقى هنا التواصي ولا لا؟ تلك هي ولاية الايه؟ ولاية المؤمنين لبعضهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. انما وليكم الله، دي بيسموه اسلوب الحصر. اسلوب ايه؟ الحصر. يعني الله وليكم، لا ولي لكم غير مين؟ غير الله. انما وليكم الله. وحين يرد الانسان عن الولاية لمحدود القدرة ويجعل العوض بتاعه في غير محدود القدرة، يبقى كسب له ولا مش كسب؟ يبقى كسب. ولذلك يجي بعد يقول لك كان الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه. طب انت في عون العبد بتعينه على مسألة، ما هي الولاية مثل ومعونة، لما تيجي تعينه على مسألة تبقى خدت من وقتك ومن طاقتك شوية عشان ايه تعينه به. ساعة تعينه بشيء من طاقتك وقدرتك وزمنك او مالك، نقصد دي منك ولا لا؟ الوقت اللي بتعين فيه ده كنت لو انت عملته في مطلعة خاصة لك هتيجي لك بالخير ولا لا؟ اللي اوعى تحسبها كده، اوعى تحسبها كده، لما تعملش حاجة ابدا. قل له انما حين تكون في عون العبد يكون الله الله. وانت كنت لما تعمل عمليتك كنت هتعملها بقدرتك ولا لا؟ طب انت عاونت العبد بقدرتك المحدودة، والله في عونك بقدرته غير المحدودة، يبقى نقول لك كسبان. يبقى اللي عايز قدرة الله تكون معاه دايما يكون مع الخلق دايما، يكون مع الخلق ايه؟ يكون مع الخلق. يبقى ناصح ولا مش ناصح؟ يبقى ناصح. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. بده يبين لنا الذين امنوا الاشياء اللي تخليني استصحب الايمان في من ارى هذه الصفات. الايمان ده شعبه كتير، انما يكاد يكون الوصف والسمة الغالبة اقامة الصلاة. ليه؟ قالك لان اركان الاسلام قلنا انها كام؟ خمسة. طيب لازم نفهم كده، بني الاسلام على خمس. ما دام الاسلام مبني على خمس، يبقى الخمسة دي هي الاسلام. ده الاسلام دي الدعائم، الخمسة دي الدعائم، الاساسات المسلحة. لكن البيت فيه غرف وفيه اشياء كتيرة قوي، تبقى دي الاساس والايه؟ والدعائم على الاول. إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان، شوف تاريخك مع الأركان دي، ثم تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة؟ وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة. طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكاة، ولا زكاة بيبقى يوم في السنة وينقطع، حتى اللي عنده يوم في السنة يعمله مش كده؟ طب وتصوم رمضان، مريض ولا مسافر ولا ما طيقش الصوم وبفدك مش كده؟ طيب بحيك إذا من استطاع إليه سبيلا. الله، إذا كل المسائل دي أركان إسلام، إنما هي أركان المسلم؟ لا. ما المسلم يبقى مطلوب منه إيه بقى دايما؟ الصلاة، لأن ذكر يكونها مرة واحدة، تبقى الصلاة هي دي اللي إيه؟ ودي اللي بتتكرر. ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الايه؟ ما تقدرش تقول الزكاة ولا الصيام، لان يمكن عايزك يوقف غير رمضان مش كده؟ مش موسم حج، ما بيحجش، ما عندوش مال عشان يزكي. قال لي اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني. قال له طب انا اعرف الحكايه دي ايه بقى؟ ازاي اعرفك؟ في ساعه الصلاه. خلاص؟ ولذلك لا تسقط الصلاه ابدا ابدا. كل دي هتسقط عن الانسان، انما الصلاه ما تسقطش. نصلي واحنا قيام، نصلي واحنا قعود، نصلي واحنا على ايه؟ جنوبنا، شنو؟ نصلي واحنا مش قادرين نحرك ابدا اي حاجه، نصلي بالايمان، ما اقدرش اهز راسي، بصلي بالايه؟ بعينيا، ما اقدرش عينيا والعياذ بالله في شلل ما بيخليش عينيها تربت ولا اي حاجه، يقول لك صلي بالخواطر وبالوعي. ما فيش وعي، ساعتها تتصلي. مش سقطت لانك تقدر عليها، ما انك انت خلاص ما دام مفيش وعي انتهت المساله. الله، تبقى هي دي الصلاه. ولذلك قال ايه؟ والذين امنوا، الذين يقومون الصلاه، يقيمون ايه؟ الصلاه. وبعدين قال يؤتون الزكاه. ليه؟ اما قالك لان ايتاء الزكاه ده معناه تعديه اثر حركتك لغيرك، تعديه اثر الحركه لمين؟ لغيرك. وما دام اثر حركتك اللي بتجمع به مال، كونك تجود بمال نتج عن اثر حركتك ده يدل على ايه؟ على انك انت. وبعد ذلك قال وهم راكعون. وهم راكعون، راكعون دي ان هو الركوع الاصطلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون؟ خاضعون لكل ايه؟ لكل تكاليف منهج الله. او انها نزلت في حالة خاصة، حينما دخل انسان المسجد وسأل مش عارف صدقة، ما حدش اداه، فسمع علي ان واحد يقول انا اشهد الله انني جيت في مسجد رسول الله وطلبت صدقة وما حدش اداني. طب يا شيخ انشغل بالصلاة، انشغل بالصلاة. فقالوا يعني الرواية اللي جت قالت ان سيدنا الامام علي كان في ايده خاتم، فمد يده وهو يصلي بحيث يراها الرجل، واشار له كده اشارة يعني ايه، فراح واخد منه الايه الخاتم. فقال لك ده دي المنتهى، ان يعني كونه في الصلاة وان كانت حركة خفيفة قبلها وتود ايه وهم ايه وهم راجع او وهم خاضعون، ويبقى الركوع معناه الايه الخضوع. يجي يقول لك فلان انا لازم اخليه يجي راكع، يجي راكع يعني يجي عامل كده ولا يجي خاضع؟ يعني ما يجي خاضع. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، شوف هناك الله ولي مش كده، وانت تتولى الله، انت تتولى مين؟ الله. بقى الله ولي، كنت تتولى مين؟ لان ومن يتولى الله مش كده، هناك قال انما وليكم مين؟ الله. خلاص يبقى فيه المساله زي يحبهم وايه ويحبونه. قال لك طيب الله يتولاك، يكون في معونتك بقدرته غير المحدوده، طب وانت تتولاه ازاي؟ ام قال ما هو قايل ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصركم. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، برضه جايب المقابل هناك، ما وليكم الله ورسوله والذين ايه، ثم قال والذين امنوا من يتولى الله فإن حزب الله هم الغالبون. طب من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى كان يقول فهم الغالبون، إنما جاب كلمة عامة علشان تدخل في هذه الصورة وفي غيرها من الإيه. يبقى حزب الله في أي وضع وفي أي تكوين ولأي غاية يبقى هو الإيه، هو الغالب. كلمة حزب، حزب دي يعني إيه؟ جماعة التفوا مع بعضهم على منهج يرون فيه الخير، ولا يمكن ان يجتمع قوم قوتك وقوتي وقوة ده وفكرك وفكري وفكر الثاني لا يجتمع على قوة الا ان كان الامر خير مجمع عليه، مجمع عليه. ولذلك ايه من من من حزبه الامر، حزبه الامر يعني ايه؟ يعني امر كده تقل وقعد يفكر فيه، ما دام حزبك امر وبتفكر فيه كتير يقوم ما تختصرش على رأيك، بقى خد مين؟ رأي الغير. تبقى تعمل حزب انت يعني كأن الحزب هو ايه؟ انك انت امر هيغلبك وما انتش قادر عليه، تقوم تعمل عليه ايه؟ ولذلك الحديث الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاة، حزبه امر قام الى الايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه. حزبه امر قام الى الايه؟ ليه؟ ام قال لك ايوه، لان لا يحزب رسول الله امر يتعلق بدنياه، وانما امر يتعلق بمنهج الله وبالدين، مفهوم؟ يوم يروح لمين؟ يروح للناس اللي هم واخدين منه هو الطاقة، ولا يروح لمن يعطيه وهو الطاقة؟ يحجبوا امر يقوم لمين؟ للصلاة. مدام الصلاة يقول لك يا رب انا انتهيت من اسبابي، ما هو معنى حجبه يعني اسبابه لم تعد تنهض ولا تقوى على تحمل هذا الامر، يقوم يروح لمين؟ يروح لله. هل الله يغلب حاجة؟ ولذلك لو جربتها في نفسك امر عزت اسبابه عليك واستفرغت فيه كل ايه جهدك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تتنك قائم للرب. ليه؟ لان الله وكل بسننه الكونية امور خلقه لاسباب اوجدها له، فاذا استنفذت امدى الاسباب وما جابتش يبقى بقي ان تذهب الى المسبب. فحين تذهب الى المسبب جربها بقى وخلي اي امر يحجبك، بس بعد ايه؟ بعد ما تستنفذ الاسباب. لا يمد الله اليك يده باسبابه ثم ترفض يده وتطلب ذاته. خذ الاسباب بتاعه اللي قال لك عليها وبعدها عزت عليك الاسباب، قل ايه بقى ايه؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. بحث عن الامر خرج عن مين؟ عن اسباب. امن يجيب دعوه المضطر اذا دعا؟ متى يكون مضطرا؟ اذا استنفذ الاسباب. وبعدين واحد يقول لك انا ياما بدعي، نقول له اصلك انت ما دعاش دعوه المضطر، سايب اسبابه جاي تدعى ربنا. شوف الاسباب الاول وبعدين اذا عزت عليك بدأ الى مين؟ حتى تكون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ان حزب الله هم الغالبون جواب لعمومية من يتولى الله ورسوله والذين امنوا. النتيجة ايه؟ فان حزب يعني فهم الغالبون، انما جاء بكلمة عامة فان حزب الله هم الايه؟ يبقى من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فقد كونوا حزبا من الله إيه؟ والرسول والذين ايه؟ امنوا. طب ازاي؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. تبقى المسألة ويا بعضها ولا لا؟ فان حزب الله هم الغالبون قضية مكونة من ان المؤكدة واسمها وخبرها. يوم نقول هذه قضية قرآنية وفي حاجة اسمها قضية كونية. قضية القرآنية اللي بنقراها في القرآن، كونية دي واقع الحياة. حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه، أتختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون؟ ما تختلفش. إذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعتها تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسمية الشكلية انهم بتوع ربنا، وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش، ثم تحكم بايه؟ يبقى هم فهمهم انهم حزب الله، انما الواقع انهم في الوقت ده مش حزب الله. وان جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية. فان رأيت اناسا نسبوا شكليا الى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا فقول ان قولكم اننا جند الله وحزب الله كلام فيه ايه؟ فيه مبالغة وفيه شك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام قال وان جندنا لهم الغالبون يبقى تقول انت جندي ولا مش جندي؟ لا، انت غلبت ولا ما غلبتش؟ فان كنت غلبت فالجندية بتاعتك ايه؟ جندية ايه؟ صادقة. وان لم تكن تبقى الجندية بتاعتك انت فاهم انها جندية، انما في حاجة في نفسك ليس من جندية. وضربنا لذلك مثلا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صحابته في موقع صحر، وامر الرماة انهم يقفوا موقف خاص، فلما وجد الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين واللي بيحاربوا تحت عمالين بياخدوا في الغنائم، قال لك واحنا ليه نضيع ايه نفسنا ما ننزل برضه ناخد الايه؟ لكن الرسول قال لهم اياكم ان تبرحوا المكان دي، ولو شفتونا كده عمالين نجري ايه للمدينة. فلما خالفوا امر الله اكانوا جنودا لله بحق؟ تبقى الجندية اختلت ولا ما اختلتش؟ وجود رسول الله فيه يمنع سنة الله الإيمانية في كونه أن لا تقع؟ طب لو وقعت سنة الله وظلوا منتصرين رغم أنهم خالفهم ماذا يكون الموقف؟ لآن أمر رسول الله في نظرهم. كن يهون أمر رسول الله في نظرهم، دي مسألة سهلة. طيب ديا ولا ينهزموا فيها علشان يتأدبوا؟ وعلشان لما يتأدبوا إيه اللي يحصل؟ يبقى يعضون على امر سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواهي. قال يعني قال تقوم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها ورسول الله فيهم. رسول الله مش يقول طب وعشان خاطر حضرة النبي ما كانش يمجان، يقول له لا ده مش حقيقة عشان خاطر حضرة النبي، ده ضد خاطر حضرة النبي. لو نصرهم لكانت ايه؟ ضد خاطر حضرة النبي، لانهم خلفوك يا سيدي وانتصرنا. يبقى يعني ده يجرأهم على انهم يعملوا ايه؟ على انهم ايه اللي خالفوا. يبقى نصر رسول الله ولا لا؟ اوعى تفتكر ان ربنا ما اكرمهمش على صون عشان ده، هو اكرمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. انتوا عارفين الهزو ده السخريه والتنكيت والبتاع، واحنا قلنا ان هزو اهل الباطل من اهل الحق والسخريه لون من الانفعال العكس. لما يشوف شبان كده وبعدهم وياهم واحد ملتزم، وساعة ما بيأذن الوقت بيتم يروح يصلي، وساعة ما بيشوفهم بيبحلقوا الواحدة ماشية ولا بتاع بإمكان، وساعة ما بيروح يقعدوا مش عارف ايه ما بيروحش. طبعا بيبقى في وسطهم ده يعني احنا بنقول عليه بيسموه جردل ويسموه قشط ويسموه مش كده ولا لا؟ ده يقوموا لازم ما يستقبلش العملية الالتزامية منه الا بلون من السخرية. ليه؟ اللون السخرية دي علشان ما يفهموش انه احسن منهم، وعلشان يمكن يخلوهم من السخرية دي يفر منه ويتبعهم. الله. واحنا كنا قلنا بقى زمان علشان تجرب المسألة دي ان افرض ان ثلاثة شبان كده واصحاب بعض وحبايب، وبعدين اثنين انحرفوا ويا بعض وواحد التزم مش كده، وبعدين واحد من المنحرفين قلنا انه يكون عنده اخت ويجي له زميله المنحرف عشان يتجوزها، ويجي له اللي منحرف ده اللي سموه الجردل ده ويتجوزها. ايه ده المين؟ ايه ده الجردل؟ الله. مش هيغش نفسه بقى لما يجي دوك يقول له بقى تديني ثاني وتدي الواد اللي الجردل دي؟ تقول له انت انا امنها، انا امنك عليها انت. طب ده احنا هتحملي سوا مش ده اللي يحصل؟ الله. تبقى هي القيم، هي القيم ولا لا؟ القيم هي الايه؟ هي القيم. يبقى اذا لما واحد يكون على حق وبعدين يجي ناس على باطل يبقوا مش هيسيبوه في حاله، مش قادرين يبقوا زيه، يبقى لا اقل من انهم يعزقوه عشان يبقى ايه؟ ما فيش حد احسن من حد. ولذلك مثلا ال ال ال ال ال العادات الضاره اللي بتنتشر بين الناس اللي مثلا بيشربوا حشيش ولا اللي بيشربوا يشموا حرير ولا بيعملوا ايه؟ ما هو لما يشوف واحد ممتلئ كده يقوم بده يجيب رجله عشان يفضل في الايه؟ في يوم يسخر منه بقى. ولذلك اقرا القران بقى شوف، عشان اللي قائل القران خالق اتباعه وعارفه. قل ان الذين ايه اجرموا، اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف يا اخويا خشلنا على جناحك انت مش عارف اعمل لنا ايه، انت عايز تطير عايز يعمل والك. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا ايه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ده شوف الفساد جاي منين، مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخروا، ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم عزقوه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. الدول اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا بيقول العقاب ايه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني قدرنا نجزيهم؟ يعني خدنا الكفاركم؟ خدنا لكم حقكم؟ نقول خدتنا حقنا يا رب. نعم. فالجماعة اللي اتخذوا الدين هزو ولعب كده وبعدين عملوا ايمان نفاقا اوعوا تأمنوا لكم. يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء دول فاقين، ولا الملجوم لدينكم بالهزية والايه والسخرية. برضو يكون عندكم ايه؟ عندكم يقظة. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين ايمانا حقا فليجب ان تكون عندكم يقظة الايمان. يقظة الايمان تتنبه الى ان صحيح احنا ما نوليش يهود ما نوليش نصارى، وكمان ما توليش اللي جيت مسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا اسلام علشان ياخد حقوقه الظاهرية وقلوبه مع مين؟ من الغير. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يبقى تقوى الله انك انت تعمل المنهج مش كده، وتحاول ان تستبقي للمنهج مناعة اقتداره في الوقوف امام خصومه. وده بايه؟ انك انت لا تدخل في حماية المنهج ولا في الحساب عليك من لا يؤمن ما من يهود ولا من نصارى ولا من الايه ولا من كافرين ولا من منافقين. وكم عنصر دلوقتي؟ يهود نصارى كافرين المنافقين الذين يتخذون الايه الدين هزءا ايه ولا إيه. واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. برضو تكملا اللي بيستهزئوا. اذا ناديتم الى الصلاة، ناديتم النداء ده معناه ايه؟ بس دعوة بجهر دعوة ايه؟ يبقى النداء قبل المناجاة. المناجاة انت سر انه كده كده، والمناجاة يبقى ايه؟ دعوة بايه؟ بجهر. وتلك الآية تثبت ان الاذان مشروع بالقرآن. ولكن الاذان شرع بالايه؟ بالسنة. نقول له لا، هذه الآية تدل على ايه؟ على انه شرع بالقرآن، او اقر القرآن تشريع مين؟ تشريع الاذان بالسنة. واذا ناديتم الى الصلاة، لانهم كانوا يقول ايه؟ هم يقولون صاحوا صياح الحمير. صاحوا ايه؟ صياح الحمير. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون ام انك لا يعقلون؟ طب ما هو العقل؟ العقل هو الأداة التي تؤدي مهمة الاختيار بين البدائل. الاختيار بين ايه؟ بين البدائل. ايه يعني الاختيار بين البدائل؟ دي تتعمل ودي تتعمل، لكن نعمل دي ولا دي؟ يقوم العقل يقول مزايا دي ايه ومضرها ايه، ودي مزاياها ايه ومضرها ايه، وياخد الراجعه. يبقى مهمة العقل ايه؟ الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. ايه اللي يخلي العقل يخرف في الحكم؟ انه يريد ان يكون له هوى يخدمه الفكر. يكون له هوى ايه؟ يخدم فكره. يقوم يخلي العقل دائما يجنح لمين؟ ولذلك آفة الرأي الايه؟ الهوى. الرأي ما ينتهي اليه العقل من ترجيح بديل على بديل. ايه اللي يفسد هذه المسألة؟ الهوى. الهوى يعني كونك تحب انك دائما تميل في الايه؟ في البديل ده. قال لك او شوف بقى، ما تميلش في البديل الا اذا كنت تريد ان تخدم هوى عندك. وما دام عايز تخدم هوى، يبقى انت عايز من يكبح جماح هواك. عايز من يكبح جماع الهوى، يبقى لازم العقل هو اللي يعمل العمليه، لان اسمه عقل. عقل يعني ايه؟ العقل ماخوذ من عقال البعير. عقال البعير بيقيده كده بحته الحبل في ركبته عشان ما ايه؟ الله. تبقى انت عايز العقل عشان يكبح جناح هواك مش عشان يبرر لك هواك. يقول لك لا بلاش دي بلاش دي، يبقى بيعقلك ولا لا؟ اه ما دام بيعقلك بيمنع عقلك، بيمنع ايه من انه يرمح. تقول له لا. اذا الذين يريدون العقل تحررا في الفكر ينطلق كده، نقول له ما انتش فاهم كلمه العقل نفسها ايه. ده كلمه العقل جايه علشان ايه؟ تمنع مش تكترث. تمنع مش ايه؟ تمنع ايه؟ تمنع الهوى الذي يتسلط عليك ليجعل الفكر مبررا لهواك. لو كانوا بيعقلوا نقول لهم تعالوا الاعمال اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها لكم المظنون قد ايه؟ يا كافرين يا يهود يا نصارى يا منافقين، العمليه اللي انتوا بتعملوها دي عمر نفعها قد ايه تنفعكم؟ افرض يا شيخ انها تنفعكم دنياكم، طب ودنياكم عمرها قد ايه؟ ما تقدرش تحدد، ما فيش واحد يقدر يحدد ايه دنيا. ادي اول حاجه. ليه؟ ام قال لك لان دنياك هي ايه؟ قرض 100 سنه؟ ابدا. دنياك عمرك فيها. وان افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه، ورمالي تبقى الدنيا عمرها لي. طب وانت عمرك تحسبه قد ايه بقى؟ طب ده هو الله ستر سببه وستر زمنه مش كده؟ وستر كيفيته عن الخلق علشان كل واحد ساعة ما يغمض عينه يقول قبل ما افتحها يمكن اموت. كل خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطاب ايضا لامتي، يعني برضه احنا نقول دلوقتي لهم كده. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. الله. تنقمون منا يعني نقم ينقم او نقم ينقم او نقم ينقم، الاثنين واردين لغتين، يعني كره مني ان افعل هذا. كره مني انتوا كان ايه اللي ايماننا؟ هل ايماننا مما يكره؟ الايمان يكره؟ الله. يبقى اذا لما يقول هل تنقمون منا الا ان امنا، يبقى جايب لهم سؤال ما يقدروش يجاوبوا عليه. احنا امنا بالله وامنا برسل مش كده؟ الله. واللي انزلوا علينا يبقى ايه سيدي اللي ينكره؟ ايه سيدي اللي ينكره؟ لان مثلا اليهود قالوا احنا، قال لهم احنا نامن ونامن ونامن، وجاب سيدنا عيسى زعلوا منه اول اللي جاب سيدنا ايه. طب بتكرهوا منا ليه؟ امنا بالله بما انزل وبالرسل، بتكرهوا منا ليه؟ اذا هذا امر لا ايه؟ لا يكره. لما يجي واحد مثلا ومش مبسوط منك لانك انت مستقيم مثلا، يقول لك تعالى اما نروح حته فلانه، تقول لا متشكر. وبعدين يكره، تقول له انت كاره فيا ايه؟ انت كاره فيا انني مستقيم؟ بتكره فيا انني ابقى مستقيم؟ ودي تنكره؟ يعني ان كانت الاستقامه تكره يبقى ما فيش مانع. انما قال الاستقامه تكره؟ طب خذها في صالحك. خذها لايه؟ لصالحك. انت مثلا مع واحد وبعد ذلك معاك فلوس، واللي نمت وياه بالليل امين ما سرقكش. لما تاخدها لصالحك تبقى كويسه ولا مش كويسه؟ الله. انما لما تخوشك عن السرقه تبقى وحشه؟ يقول له انت بتنقم علي. الذي ينقم او يكره هو الفعل الضار. انما انا لما كنت مؤمن بالله وايماني بالله علمني الادب مع كل خلق الله، علمني الادب ان احافظ على اعراض الناس، علمني الادب ان لا اعتدي على اموال الناس، علمني الادب الديني انني ما اعتديش على دماء الناس، ان علمني الادب الديني مع اعراض الناس، علمني الادب الديني انني لا اغتاب الناس، علمني الادب الديني انني لا ارتشي، علمني الادب الديني انني اخلص في عملي، علمني الادب الديني انني اكون ما اخلفش مواعيد. انت كاره مني ايه يا سيدي؟ هات لي واحده من دول تنكره. يبقى انت لما كرهتني يبقى كرههم بلا ايه؟ بلا سبب. بل كان من الواجب ان يكون سبب الكره سببا لمين؟ سببا للمحبة. تقول يا سلام، يجي واحد يقول لك ما فيش عيب في فلان ده الا كذا، ان جبت عيب يبقى معقول. إيه ما فيش عيب في فلان ده كله على الاول، ولا عيب فيه الا انه بس لكاك، يبقى دي عيب ولا مش عيب؟ على الاول. طب لكن لما تيجي تقول ايه لا عيب في فلان الا انه شهم. اه والله ان عديت الشهامة عيب يبقى هو ده عيب اللي فيه. كأنك ادرت ذهنك عشان تشوف في عيب ما لقيتش. كل صفاته حلوة ما لقيتش بقى الا صفة كويسة. قلت له كنت هتعتبر دي عيب هي دي اللي فيه. يبقى يسموه ده حتى اسلوب من اساليب الاداء الادبي او الاداء العربي. إيه؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. تأكيد المدح بما ايه هو يشبه الذم. تقول لا عيب في فلان الا انه شاه. ساعة ما تقول لا عيب في فلان الا كذا يوم السامي ايه يفتكر انك هتجيب خصلة ايه وحش. ثم انت بقى اللي هيجيب لك خصلة حلوة ما دام جبت خصلة. لكنك انت باسلوبك الاول اشبهت انك تذمه. فلما جاءت الخصلة مما يمدح تبقى أكدت المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه السهم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. الله. طب أنتم بتقولوا نحن أهل كتاب ولنا نبي وعندكم مثلا توراة. طب ما انتوا لكم سابقة في الإيمان. انتوا مش فكرة آمنتم بالله ولا ما آمنتوش. طب وآمنتم بالرسل ولا لا اللي قبل موسى. وبموسى الوقت جت في مين؟ في اللي بعد. احنا ما زدناش. احنا بنقول لكم احنا آمنا بالله وآمنا بإيه؟ بما أنزل وآمنا بالإيه؟ بالرسل. بس انتم عيسى جه بعدكم واحنا عيسى جه قبلنا فآمنا بيه. ايه سيدي بس؟ مفيش فيها أبدا حاجة تكره كده. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. وبينا أن كلمة تنقمون منا أي تكرهون أو تلومون عليها أو تؤاخذوننا على أن آمنا. فهل إيماننا بالله وإيماننا بما أنزل من كتب وإيماننا بالرسل هذا مما يكره؟ إن كان ذلك مما يكره الموقف يبقى إيه؟ والله إن كنتم تعرفوا إن ديه ما يكره نسألكم أنتم بتنكروا علينا دي ليه؟ لا شك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة في أذهانكم. وإلا لو كانت واضحة في أذهانكم ما كرهتم أن آمنا. يبقى إذن حتة الإيمان بالله مش عندكم بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله. وأيضا وده دليلها إيه؟ دليلكم أنكم أنزلتم الله منزلة لا تليق بكماله فجسمتموه وقلتم حتى نرى الله جهرة وقلتم الله فقير وقلتم يد الله مغلولة. يبقى اذا انتم كرهتم لنا ان نؤمن بالله ايمانا يليق بكمال الله لانكم لم تؤمنوا بالله ذلك الايمان. والا لو طابق ايماننا ايمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل انكم حرفتموه ولم تؤمنوا بالرسل لانكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم. يبقى أنتم طبعكم لمختلف. وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم طيب بتكرهوا كده ماذا تملكون لمن تكرهون؟ تملكوا لنا إكرهتوني ماذا تصنعون بنا؟ لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء. إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم؟ يبقى أنتم بتكرهم ولا فيش عندكم قدرة تكفؤوننا على الكره. لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدرة الكافية على أنه يعمل إيه؟ يبقى أنتم كرهكم ملوش إيه؟ ملوش قيمة. وإذا كنا نجاريكم والمجاراة لون من جدال الخصوم. معنى المجاراة يعني يجي واحد يجادلك يقول لك انت كذا كذا قول له هب جدلا اني كذا. ماذا يعنيك انت؟ انا ما بسلمش. يقول لك واحد انت بخيل تقول له هب جدلا اني بخيل. لا اناقشك في اني غير بخيل ولكن هب جدلا اني بخيل. فماذا يعنيك من هذا؟ يعنيك ان مالي ما يتعداش لك ادي ادي المساله. يبقى اذا دي اسمه ايه؟ فرضا او جدلا. فهو بيقول طيب هنسلم انكم بتكرهونا وان كرهكم ده له رصيد وتقدروا تاذوني. شر منه بقى ان ربنا هو اللي هيأذيكم. يعني ان كان ده هتعتبره شر يلحق بنا، وان كان ليس فيه شر انما حجاريكم. انتم بتكرهونا والكره ده هيؤدي لكم لانكم تعملوا بيها شر. خلاص؟ نشوف بقى لما تنكرهم انتم من الله ومن اتباع الله يعمل فيكم ايه؟ يبقى يعمل فيكم شر. الشر اللي يعمله فيكم ده يبقى يناسب ولا لا؟ او يقدر عليه؟ يبقى انتم اشر منه. يبقى انتم على فرض اننا شر في ذلك، يبقى انتم الشر من ليه؟ لان الذي يكرهكم يملك ان يعاقبكم بما شاء، وانتم حين تكرهوننا لاننا على شر هنسلم جدلا، انتم ما تقدروش تعملوا لنا حاجه. يبقى الصفقه خسره من مين؟ مع مين؟ معكم انتم. فلذلك قال قل، اي ردا عليهم، هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه؟ سلمنا جدلا انكم تعتبرون ذلك شر، ولكنكم لا تملكون ان تجازون عن الشر بشيء، فانا اخبركم بشر من كده. ايه الشر من كده؟ ان العقوبه اللي ربنا يعملها بكم وقادر على انزالها هتبقى اكثر من مين؟ ده على فرض انها شر. اسمها مجارات الايه؟ مجارات الخص، عشان ما تدخلش وياه في ايه؟ في جدل. ولذلك يعلمنا الله ذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخصومه اللي يريد ان يهديهم الى منهج الله ماذا يقول لهم؟ وان اي رسول الله ومن معه او اياكم يا خصومي لعلى هدى او في ضلال مبين. بقى هي المساله مشققه. ان او اياكم لعلى هدى، انت على هدى قطع وهم على ضلال بالقطع. نقول اهو واحد منا يبقى على ضلال، واحد منا يبقى ايه؟ على ضلال، واحد منا مش على الايه؟ فراجعوا انفسكم كده وشوفوا احنا بندعو الى قيم معترف بها ولا ما بندعوش. هتلاقي احنا اللي على مين؟ على الهدى. لكن لا يقول انا على هدى وانتم على ضلال، ما قالش. احنا قال الهدى والضلال لا يجتمعان، واحنا متناقضين احنا وانتم، يا احنا واحنا وانتم على هدى او على ضلال. فمن اراد ان يميل بقى يحكم عقله في الايه؟ في المساله. لما يحكم عقله في المساله يبقى يشوف ايه؟ مين اللي على هدى ومين اللي على ايه؟ ومين اللي على ضلال. اسمها مجارات الايه؟ مجارات الخصم. ما تنقصوش في اصل الدعوه، ولكن سلم له جدلا. خلاص؟ يبقى احنا مش متفقين وياكم، واحد منا على هدى وواحد على ايه؟ اقعدوا بحثوا بقى انتوا كده وشوفوا، ستجدون حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه هدانا. تجدوا حيثيه ضلالكم قبل ان تجدوا حيثيه ايه؟ حيثيه هدانا. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا، اي تعيبون علينا، او تكرهون، خدت بالك، او تاخذونها سبا، الا ان امنا بالله، والايمان بالله لا يكره الانسان من اجله. خلاص؟ لانكم بتدعوا انكم مؤمنين بالله وما انزل الينا، وبرضو الايمان بما انزل ما يعتبرش مما يكره، لان كنتم برضو امنتم بتقولوا التوراه. طيب وما انزل من قبل، ما انتم امنين برضو بانبيائكم، وايه؟ يبقى اذا اللي عندكم عندنا. بس الخلاف ايه؟ ان عيسى جاء بعد نبيكم، جاء بعد نبيكم فكفرتم به، انما احنا لما جه عيسى بعد موسى وان امنا به. ايش اللي يبقى احنا اللي منطقيين ولا لا؟ وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. قل يا اهل الكتاب احنا متى يعني اللي حصل ده كذا كذا كذا، وقل لهم كمان اكثركم فاسقون. وقلنا سابقا ان الاحتياط او صيانة الاحتمال في ان اكثركم فاسقون، علشان ايه؟ ما يقول في كلكم فاسقون، دي جواز ان يكون ناس بيراودهم فكرة الايه؟ فكرة الايه؟ الايمان. فلو ان قوما كان يراودهم فكرة الايمان وبيشهدوا ان الدين الحق ومأكلينها بس، ولو بعد ما نزلت الايه دي هيقولوا، هيروحوا للنبي يقولوا له احنا امنا، ويسمعهم انكم كلكم فاسقين، يبقى ايه الحكم بقى؟ لكن لما اقول ان اكثركم، يبقى اللي بيفكر في الايمان يقول انا من الايه؟ من القريب. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ احنا امنا بالله وامنا بما انزل الله، يبقى ما كانش صح انكم تكرهوا منا هذه الايه العمليه. ان كنتم كارهينها مني شر من هذا مثوبة عند الله من ايه من لعنه الله. اللي كان يصح انه ينكره بقى من ايه لعنه الله وغضب عليه. بيجيب الاوصاف اللي هي ايه اللي هي فيه وجعل منهم القردة والخنازير هم دول الشر المثوبة. طب هو بشر من ذلك يقول عقوبة بقى ازاي يقولها مثوبة؟ ده المثوبة دي ثواب. اهيد اللي اسمها قلناها امبارح اسمها برضه زي فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم وهل العذاب الأليم مما يبشر به؟ لا ده العذاب الأليم ينذر به. طب والمثوبة دي ده ثواب كي يقول شر مثوبة. يعني إن اعتبرتم أن هذه مثوبات وإيه ومكاسب مع إنها مش برضو إيه زي ما تقول فبشرهم بعذاب أليم. هو العذاب الأليم يبشر به يقول لك لا ساعة ما تقول فبشرهم تفتح لهم فجوة الرجاء والأمل. ساعة ما تفتح فجوة الرجاء والأمل وبعدين يقول بعد ما تقول فبشرهم يقول بعذاب أليم. تبقى ايه اللي حصل؟ بعد انبساط النفس للأمل ايه؟ يحصل انقباض. الأسلوب القرآني يعطي النفس المخالفة لونا من الانبساط ثم يعطيها اللون المتابع من الانقباض. لماذا؟ ليكون ذلك ابلغ في الانقباض. وضربنا لكم المثل بالانسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس وبعد ذلك لو ان الحارس قال له لا ماء مش هجيب لك. كانت المساله ياس وانتهينا منه. ياس والياس كما يقولون احدى الراحتين. الياس احدى الايه؟ ودي معنى نفسي. لان حتى يشوفوا الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا اعداما وقد يكونوا براءة. طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا ويوزنوه كل يوم يلاقوه عمال يخس. بعد ما يحكم عليه بالاعدام يبتدي يزيد. ليه؟ انتهت ما عادش فيها فكر خلاص. ما عادش فيها ايه؟ فلو ان الحارس قال له لا ماء لك يبقى يأس واحدى الايه؟ الراحتين. لكن يقول له حاضر على عينك ويروح كده لحد هناك ويجيب الكوبايه ملانا ميه ويقدمها له بايده كده ويجي هياخدها منه عشان يشربها يروح ضارب على ايده وموقع الكوبايه في الميه. يبقى ايهما اذل ان يقول له لا ماء ولا ان يعمل العمليه دي؟ اذا انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض ايه بعدها بانت في مين؟ ابو سعد بيقول فبشرهم يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجه بعذاب اليم. وبعد العذاب الاليم مما يبشر؟ لا القصد انبساط النفس بكلمه البشاره ثم ياتي بعد ذلك فيقول بايه؟ بعذاب. وان يستغيثوا معنى يستغيثوا وقع عليهم لون من العذاب يستدعي انه يفوق التحمل فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الايه؟ العذاب. ادي وان ايه؟ يستغيثوا. شوف الشاب يغاثوا. الله ان يستغيثوا يغاثوا. أم قال لك بس شوف بقى يغاثوا بايه؟ بماء كالبهل ليشوي الوجوه. الله ساعة ما يسمع يغاثوا دي انبسط وبعدين يغاثوا بايه؟ بماء كالبهل ليشوي الوجوه. فاذا كلمة مثوبة دي علشان تديلهم ايه؟ تديلهم شيء من الانبساط. انما هي عقوبة ولا لا؟ هي عقوبة. او انهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين اعمال واعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا واعمالهم تعطيهم ايه؟ تعطيهم عقوبة. فلما كان المؤمن انطرف في النقاش جاب كلمة مثوبة علشان ما يمنعش كلمة المثوبة عن طرف الايمان. كلمة بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين. شر وخير. احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان احسن يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الحسن. بس واحد زاد عن الاخر في الحسن.

يبقى دكهم ايه؟ يبقى دكهم خير. يبقى اذا افعل التفضيل ياتي على وزن افعل، لكن لفظا واحدا في اللغه لم يرد له افعل، وانما ورد فيه الفعل وتفضيله في لفظ واحد. فالذي يحكم بينهم هو مين؟ من التفضيليه. فان قلت خير بس يبقى مقابله ايه؟ شر. وان قلت خير وفيه من يبقى فيه مقابله برضو خير. يبقى احنا قلنا بقى طب ويبقوا شر ليه؟ دول شر ليه؟ أم قال لك لأن احنا زي ما قلنا أنتم تكرهون ولا تملكون أن تنفسوا عن كرهكم بعقوبة لنا، ولكن الله يكرهكم ويملك لكم إيه؟ العقوبة، ويخليكم تعملوا الأعمال دي. لعنه الله، أبي أول واحد، وغضب عليه. ما هي اللعنة؟ اللعنة كما قلنا سابقا هي الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة. طيب الطرد من الرحمة ما تستلزمش كل اللي يجي ده برضو غضب عليه، ما هي تبقى برضو له. لا، الطرد من الرحمة أن تمنع عنه خيرك، إنما الله يسمح أصحابه يبقى عندك وعندك خادم، وبعد ذلك ما أداش حقوق الخدمة، فأنت جيت عملته إن كان عايش كويس وبياكل وبيشرب وبيلبس وكل حاجة، أنت رحت إيه؟ طرد من عندك، طرد من خيرك، انما ما تتبعتوش بايذاء، يبقى اسمك طردت من ايه؟ من خيرك ورحمتك، وهو روح لحالك. انما تطرده وبعد ذلك تعمل ايه؟ تتبعه بالغضب، ولما يروح يشتغل عند واحد تقول له اوعى يشتغل عندك، ده صفته وده نعته ده، يبقى ده الغضب بقى. يبقى فيه فرق بين ان تطرد من الرحمه ولا تؤدي بعد ذلك شيئا الا ان تخرجه من رحمتك. الله سبحانه وتعالى بيقول ده مش هطردكم من رحمتي، ده انا هطردكم من رحمته وهعمل ايه؟ وهغضب عليكم. دوك ما فيش غضب، ما فيش ايه؟ كل واحد في حاله، زي ما نقول كده كل واحد في ايه؟ كل واحد في حاله. وغضب الله عليه. طب غضب الله عليه ما دام يغضب ربنا عليه يبقى ايه ده يا يعني؟ الله غضب المنعم، غضب الاله، يوم يترتب عليه في كل حركات حياته من غضب الله. اول حاجه من الغضب انه يعمل ايه؟ يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه. ما دام يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه يبقى اثنها ختم الله على ايه؟ على قلوبه. اللي جوه من الكفر ما يكفش، واللي خارج عنها من الايمان ما ايه؟ ما يدخلش. ولذلك هيجيب شويه يعدد لك: غضب الله عليه وجعل منهم القرده والخنازير. جعل منهم القرده، احنا قلنا زمان اجعل القرده اللي هو المسخ ده صحيح عملهم قرده وحيوانات؟ رايان. قال لك يجي واحد يقول لك طب ما دام جعلهم قرده وخنازير ما تناسلوا ايه؟ قال لك لا، الذي لا يمسك لا يتناسل، لان ايه ذنب اللي هيجي منه؟ طب ده اللي يمسك ده يمسك الى ان يرى مسخه ثم يؤخذ على طول كده وتنتهي، يبقى الصوره بس تيجي نكالا فيه وبعد ذلك يموت. يبقى ما يجيش منه بقى. ليه؟ لان ذريته مالها دي. طب هم بتوع السبت اللي اعتدوا في السبت، ولا اللي عبدوا العجل، ولا اللي كذبوا مائدة عيسى لما قالوا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قال انا حجبها لكم بس من يكفر منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هم دول ويبقوا ما فضلوش. قال لك لا، ده المسخ يجي عقوبة للمنسوخ فقط ثم تثبت بالمرأة كده وينتهي، ما يجيش منه ذريه ولا يجي منه اي ايه؟ اي او قرده، اي في خصال القرده. الطيش خفه الحركه، واهم ما فيها بدو سوءته، يعني عوراته تبقى مكشوفه زي القرد. احنا مش كنا بنقول يا ابو كذا حمراء؟ هي دي مفضوح السوءه. يبقى قرده وسخناهم قرده، يعني جعلناهم ايه؟ مفضوحين ايه؟ مفتوحين السوء. طيب وخنازير؟ قال لك برضه الخنازير الشكل، ولذلك تأتيه مهما كان لونه مش عارف ابيض تلتفت تلاقيه له ايه؟ له زحمه كده. الله. وايه كمان؟ ام قال لك ويكفي ان تعلم ان صفه الخنزير الخفيفه فيه هي ايه؟ انه لا يغار على انثى، وهذه موجوده فيهم لانهم بيسرحهم كل بناتهم علشان يعملوا ايه؟ زي ما احنا عارفين. الله. يبقى إذن إما أن تجعلها مسخا حقيقيا، والمسخ الحقيقي لا يظل متماثلا ممسوخا، وإنما يمسخ بقدر ما يثبت للناس مسخه، ثم إيه؟ ثم يموت وينتهي. طب جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم اللي بيعبدوا إيه؟ اللي بيعبدوا الشيطان. يعبدوا الشيطان يعني إيه؟ يعني ما هي العبادة؟ العبادة إنما هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به وفيما نهى عنه. والشياطين بيقولوا لهم أشياء وينفذولهم. يبقى مدام بيعبدوا الطواغيت دي يبقوا بيسمعوا كلامهم، يبقوا بيعبدوهم ولا لا؟ والطواغيت اللي هم من بقى الذين يزينون لهم الشر، الذين يزينون لهم النفاق، الذين يزينون لهم أكل السحر، والذين يزينون لهم الإثم ويطيعهم في هذا، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر مكانا، شر مكانا ده الواقع بتاعهم، لعلهم بعد ذلك يسلكون سبيلا. قال لك وأضل عن سواء، يعني ما فكروش بأنهم يمشوا في الطريق الايه؟ في الطريق السليم الآخر. كلمة بقى وعبد الطاغوت هنا بيقول ايه؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، أي ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الإيه؟ الطاغوت. تبقى معطوفة على الإيه؟ صلة الموصول. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإحنا قلنا الضلال هو الغفلة عن مسار الهدى الموصل للحق. واحنا وكلمة سواء السبيل، سواء يعني ايه؟ السواء هو الامر المستوي، وقلنا السبيل الطريق الموصل للغاية، وقلنا ان الاسلوب العربي جاي عشان يخاطب العرب، والعرب كانت طرقهم تعلمون اما ان تكون في صحاري فيها رمال كبيرة، واما ان تكون بين جبال، فساعة يجعلون لهم طريقا محددا يسيرون فيه معبد كده، اللي يمشي فيه علشان ينجو من العقبات اللي تبقى على اليمين او العقبات اللي تبقى على الشمال، يمشي فيه؟ يمشي في الوسط. يمشي في الوسط لانه جائز انه يمشي على الحتة غير على طرف كده المعبد، يقول جرف هار ينهار به هنا، او جرف هار ينهار به هناك، او ان كان بين جبل انجيه كده صخرة ايه تصدر، وقام يعمل ايه؟ يمشي في سواء السبيل، يعني القصد ايه المتوصل. وذلك قلنا لكم هناك قال اني انه كان لي قرين يقول انك من المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون، هو ابا ويقعد كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني وسطه، مش قريب من الحف عشان نقول يمكن يعني يطلع، لا ده في الوسط. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. اذا جاءوكم، ما هو اللي اتخذوا بقى دينكم هزوا ولعبوا لما تقوموا للصلاة يقعدوا يقلسوا عليكم قال إذا جاءوا دخلوا بالكفر. إذا ظرف، إذا فتاعة دخلوا كان معهم الإيه؟ الكفر. ولما قعدوا عند النبي وجم يخرجوا برضو خرجوا بمين؟ خرجوا بالكفر. يعني كأن الكفر لازمهم داخلين، وإيه؟ يعني أعدهم عندكم لم يجدهم إيه؟ ما جبش لهم ايمان. تعالى ليه؟ قال لك لان من الممكن كده ان واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج ايه؟ مؤمنا. فضالا اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة، وبعدين فضال قال انا رايح اقتل الراجل ده. فلما راح لحد النبي مسه كده قال لقد جئته وما في الارض ابغض الي منه، وانا اتركه وما في الارض احب الي منه. مسيت العنايه، يبقى دخل بكفر وخرج بايه؟ وخرج بايمان. لكن دول عملوا ايه؟ دخلوا بالكفر وايه؟ وخرجوا بالكفر. يعني الدخول ما زادهمش، يبقى كأن الدخول كان ايه؟ نفاقا، بدليل ان الله يعلم ما ايه؟ ما يكتمون، من ان الدخول ده كان ايه؟ اذا جاءوكم قالوا امنا، نقول لهم لا، انت دخلت بكفر وخرجت بايه؟ وخرجت بكفر. طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر، يبقى اذا ما استفدش من الدخول، ما استفدش من الدخول. ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا، كان يكتم ان الدخول ايه؟ ان الدخول نفاقا. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر، اي متلبسين بالكفر، وهم قد خرجوا به. طب يقول جاءوكم وقد دخلوا بالكفر ايه؟ وخرجوا به. جاءوكم دخلوا بالكفر وخرجوا، انما جابهم قال لك لان اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس، لان في كتير دخلوا بالكفر وخرجوا بالايمان. فلما يقولهم يبقى دي خاصية بمين؟ خاصية لهم هم، لانهم كانوا يكتمون ان دخولهم وقولهم امنا كان نفاقا.